إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 26، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. قال: رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عند أبي عن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه. إذن هذا الحديث 26، ومثله الحديث 27، لأنهما في باب واحد، فلذلك نذكرهما معا ثم نذكر ما فيه من الفوائد. قال في الحديث 27: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة. قال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف. إذن هذان حديثان، الحديث 26 والحديث 27، أوردهما المؤلف عليه رحمة الله لبيان من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه لعذر شرعي، لبيان من تلزمه الجمعة ومن لا تلزم ومن لا تلزمه لعذر شرعي. فنبدأ أولا بشرح الحديثين ثم نذكر ما فيهما من الفوائد. قال رحمه الله: عن طارق بن شهاب رضي الله عنه. طارق بن شهاب جده ابن عبد شمس، فهو طارق بن شهاب ابن عبد شمس ابن سلمة الأحمسي البجلي الكوفي، وهذا الرجل أدرك الجاهلية وقال عن نفسه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا أبو داود في سننه بعد إراده لهذا الحديث. ومثل هذا يكون حديثه مرسلا، يعني الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أو لم يحضر القصة التي يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا إذا كان من الصحابة يكون حديثه مرسلا، ويسمى عند علماء الحديث بمرسل الصحابي، مرسل الصحابي، وسيأتي بيان حكمه إن شاء الله. فهذا الصحابي طارق بن شهاب، بما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، إن الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى، يعبر بعض العلماء بقول التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك من كان أعمى لا يرى، فلذلك الصحبة تتحقق بالالتقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه، لكن لم يسمع منه رضي الله عنه وأرضاه. وروى أحمد في مسنده عن قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 34 من بين غزوة وسرية. إذن فهذا الحديث حديث صحيح، وهو يثبت صحبة طارق بن شهاب، لأنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي في ترجمة طارق قال: ومع كثرة جهاده كان معدودا من العلماء. مع كثرة جهاده كان معدودا من العلماء. وهذا يفيدنا أن العلماء لم يثنهم ذلك عن الجهاد في سبيل الله، لم يثنهم ذلك، يعني طلبهم للعلم وتعليمهم للناس لم يشغلهم ذلك أيضا عن الجهاد في سبيل الله. وتعلمون أيها الإخوة أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يجب أن يفهمه المسلمون أن الجهاد له شروط، فليس كل ما يسميه الناس جهادا يسمى جهادا. فلذلك لا بد لمن أراد أن يعرف ما هو الجهاد يرجع إلى كتب العلماء والفقهاء، فقد ذكروا شروط الجهاد الشرعي. ولكن الذي أذكر به نفسي وإخواني في هذا المجلس أن أعظم جهاد نحرص عليه وخاصة في هذا الزمان هو جهاد النفس، لأن الذي لا يستطيع جهاد عدوه الداخلي فإنه لن يستطيع أبدا جهاد عدوه الخارجي. ولذلك بعض الناس تسمعه يتحدث عن الجهاد ويزعم أنه يريد الجهاد وهو لم يجاهد نفسه، نفسه التي بين جنبيه تغلبه. فلذلك يحرص كل واحد منا أيها الإخوة على أن يجاهد نفسه على طاعة الله، هذا أعظم الجهاد في هذا الزمان، لأننا نتلقى من أعدائنا الكثير من الشبهات والشهوات. فلولا أن الواحد منا يجاهد نفسه إلا ويغرق في هذا البحر، نعم يغرق في هذا البحر. فلذلك وطن نفسك يا عبد الله على أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وذلك بمجاهدة نفسك على الطاعة وإكراهها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإكراهها على الإخلاص له سبحانه وتعالى بجميع الأعمال، والمتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فإن هذا من أعظم الجهاد الذي يحققه العبد في هذا الزمان. وقد توفي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه 82 للهجرة، وقيل 83 رضي الله عنه وأرضاه. يقول طارق بن شهاب رضي الله عنه: الجمعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. المراد بالجمعة هنا صلاة الجمعة، المراد بالجمعة هنا صلاة الجمعة. وقوله حق واجب، حق واجب يعني أن حكم صلاة الجمعة هو الوجوب والفرضية، حكم صلاة الجمعة هو الوجوب والفرضية. وقد تقدم معنا في شرح الحديث الأول تحت هذا الباب نقل الإجماع على ذلك، كما نقله ابن عبد البر في الاستذكار حيث قال عليه رحمة الله: وأجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر، حر وبالغ وذكر، انتهى كلامه رحمه الله. وممن نقل الإجماع أيضا على فرضية الجمعة ووجوبها نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع حيث قال عليه رحمة الله: وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين. لاحظ هذه الأوصاف. إذن ابن عبد البر قال حر بالغ ذكر، وهنا قال الأحرار البالغين المقيمين، يعني ذكر وصفا آخر. قال الذين لا عذر لهم، انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني قال عليه رحمة الله الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع، يعني هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم حق واجب. حق واجب يعني أن هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثم ذكر رحمه الله من أدلة الكتاب على وجوب وفرضية الجمعة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيقول عليه رحمة الله فأمر بالسعي، أمر سبحانه وتعالى في هذه الآية بالسعي، ويقتضي الأمر الوجوب، ويقتضي الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب. ثم ذكر أيضا أدلة من السنة، ومما ذكر هذا الحديث، حديث طارق بن شهاب الذي معنا. ثم قال عليه رحمة الله وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة هذا الشهر، وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة. ومما يدل على وجوبها أيضا وهو أيضا بيان لقوله صلى الله عليه وسلم حق واجب، يدل عليها ما رواه أبو داود والنسائي عن حفصة رضي الله عنها، وهي أمنا أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محترم، رواح الجمعة واجب على كل محترم. يقول الشوكاني عليه رحمة الله والحق أن الجمعة من فرائض الأعياد على سامع النداء، ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق وحفصة المذكور في نيل الأوطار، قال إلا حديث طارق وأم سلمة، والظاهر أن هذا سبق قلم منه أو سبق قلم منه رحمه الله، فالصحيح إلا حديث طارق وحفصة رضي الله عنهما الآتيين لكان مما تقوم به الحجة عن الخصم. إذن فدل كل هذا على أن الجمعة حق واجب كما قال عليه الصلاة والسلام. قال على كل مسلم، على كل مسلم، يعني أن صلاة الجمعة حق واجب وفرض عين على كل مسلم. وهذا القيد الذي هو الإسلام خرج به الكافر، خرج به الكافر، فالكافر لا تجب عليه صلاة الجمعة وجوب أداء، لا تجب عليه صلاة الجمعة وجوب أداء ما دام كافرا، وإنما تجب عليه وجوب تكليف، يعني أنه مخاطب، أنه مخاطب بها شرعا، لكنها لا تقبل منه إن أداها. لماذا؟ لأن الكافر لا تقبل أعماله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فهو مطالب بأن يصلي صلاة الجمعة إذا سمع النداء، لكنه لو حضر وصلى لا تقبل منه. لماذا؟ لأن أعمال العبد لا تقبل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلذلك قال العلماء هي واجبة عليه وجوب تكليف، يعني أنه سيؤاخذ عليها، وليست واجبة عليه وجوب أداء، لأنه في حال كفره لا تصح منه حتى لو أداها. إذن فمعنى قولنا لا تجب عليه وجوب أداء يعني لا نلزمه بها في حال كفره ولا بقضائها بعد إسلامه. إذن لا تجب عليه ما دام كافرا وإذا أسلم أيضا لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الجمعات، ولذلك لو أداها حال كفره كما قلت فإنها لا تقبل منه، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لاحظ، مع أن الزكاة نفعها متعد، لكن لو أعطى الكافر زكاة ماله فإنها لا تقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكذلك الصلاة، وكذلك الحج، وكذلك الصيام وغير ذلك من الأوامر الشرعية، هو مطالب بها مطالبة مؤاخذة ومخاطب بها شرعا، لكن لو أداها لا تقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعنى قولنا واجبة عليه وجوب تكليف معناه أنه مؤاخذ بها يوم القيامة، فالكافر يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ترك الصيام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك العبادات وما أمر الله سبحانه وتعالى به، هذا كله يحاسبه عليه، كما أنه يحاسبه ماذا؟ على ما يعمل من الأعمال المحرمة كالزنا والربا وغير ذلك، فهذا أيضا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذن فكونهم لم يصلوا هذا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك قال من قال من أهل العلم من أن تارك الصلاة كافر، استدلوا بهذه الآية: ما سلككم في سقر، وسقر هي اسم من أسماء النار، قالوا: لم نكن من المصلين. ولذلك احذر يا عبد الله أن تتهاون في شأن الصلاة، فإنها الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إذن فهذه أدلة تبين أن الكافر لا يطالب بصلاة الجمعة، يعني ولا تجب عليه وجوب أداء، وإنما تجب عليه وجوب تكليف ومؤاخذة، فهو يؤاخذ عليها ويحاسب على تركها يوم القيامة. ويشترط إذن في المسلم الذي تجب عليه الجمعة أن يكون حرا بالغا ذكرا مقيما قادرا، هذه شروط حتى تجب صلاة الجمعة على المسلم: أن يكون حرا بالغا ذكرا مقيما قادرا. وأضداد هذه الصفات التي ذكرتها هي من استثني في وجوب الجمعة في هذين الحديثين، حديث طارق وحديث ابن عمر رضي الله عنه، وسنوضح ذلك من خلال شرحنا للحديثين. إذن قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، وهذا دليل على أن الجمعة لا تصح من الفرد، يعني لو أراد المسلم البالغ الحر العاقل القادر المقيم أراد أن يصلي الجمعة لوحده، هل تصح منه؟ الجواب: لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث في جماعة، وهذا يعني بإجماع أهل العلم، يعني أن صلاة الجمعة لا تصح من الواحد لوحده، لا تصح من الفرد. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في فتح الباري، يقول: وأصل هذه المسائل أن الجمعة يشترط لها الجماعة، أن الجمعة يشترط لها الجماعة، فلا تصح مع الانفراد، وهذا إجماع لا نعلم فيه خلافا، وهذا إجماع لا نعلم فيه خلافا. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك النووي في المجموع ذكر الإجماع أيضا، حيث قال عليه رحمة الله: أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد، وأن الجماعة شرط لصحتها. انتهى كلامه. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجماعة هنا شرط لصحة الجمعة، شرط لصحة الجمعة، كما أن جميع الصلوات ومنها صلاة الجمعة الجماعة فيها تتحقق باثنين فصاعدا، الجماعة فيها تتحقق باثنين فصاعدا. فلذلك الجمعة في الجماعة أو في غيرها من الصلوات هي تبدأ من اثنين فصاعدا، تبدأ من اثنين فصاعدا. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني: وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلاف. وهذا في صلاة الجماعة، كلامه هذا في صلاة الجماعة: تنعقد باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلاف. والجمعة مثل صلاة الجماعة، الجمعة مثل صلاة الجماعة، فمن فرق بينهما فعليه بالدليل. وقد بوب البخاري عليه رحمة الله في صحيحه باب: اثنين فما فوقهما جماعة، اثنين أو اثنان فما فوقهما جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في جماعة. إذن هذا يدل على أن صلاة الجمعة تصح باثنين فصاعدا، إذن فهي حق واجب على الرجلين فصاعدا بالنص والإجماع. النص هو قوله صلى الله عليه وسلم: في جماعة. وأما الإجماع فهو ما تقدم من أن الاثنين فصاعدا جماعة، وقد تقدم معنا بحث هذه المسألة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا أربعة. وهذا استثناء، هذا استثناء، يعني استثناء لأهل الأعذار الذين رخص لهم في التخلف عن صلاة الجمعة، الذين رخص لهم في التخلف عن صلاة الجمعة، بمعنى أنه لا يلزمهم حضورها، لا يلزمهم حضورها. وقد ذكر في هذا الحديث أربعة أصناف، إذن ذكر أربعة أصناف، وهم المملوك والمرأة والصبي والمريض. نبدأ بذكر هذه الأصناف صنفا صنفا. الصنف الأول قوله صلى الله عليه وسلم: مملوك. المملوك لا تجب عليه الجمعة. وهذا القيد، هذا القيد خرج به الحر، هذا القيد خرج به الحر، فالحر تجب عليه الجمعة. وأما المملوك وهو العبد الرقيق فإنه يسقط عنه وجوب الجمعة، فإنه يسقط عنه وجوب الجمعة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وعللوا ذلك بانشغاله بحق مالكه وسيده، بانشغاله بحق مالكه وسيده، قالوا هو ضعيف لأنه مملوك، والمملوك لا يتصرف قالوا إلا بإذن مالكه. وخالفهم في ذلك الظاهرية وقالوا بوجوبها على المملوك، خالف الظاهرية جمهور العلماء وقالوا بوجوب صلاة الجمعة على المملوك، وذكروا لذلك دليلا وتعليلا، ذكروا برجحان قولهم دليلا وتعليلا. أما الدليل فقالوا: العبد المملوك داخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن قالوا هذا العبد المملوك مؤمن، والله سبحانه وتعالى نادى جميع المؤمنين، قالوا إذن فهو داخل في هذا العموم. إذن قالوا المملوك كالحر في المطالبة بالسعي لصلاة الجمعة، هذا دليله. وأما التعليل فقالوا بأن حق الله عز وجل مقدم على حق مالك العبد وسيده، لأن الجمهور عللوا بأن العبد لا تجب عليه الجمعة، قالوا لأنه منشغل بحق مالكه وسيده، فرد الظاهرية وقالوا بأن حق الله عز وجل مقدم على حق المالك والسيد. وقول الظاهرية هذا في الحقيقة قول قوي، لولا حديث طارق الذي معنا، قولهم قوي لولا حديث طارق بن شهاب الذي معنا، لأن هذا الحديث الذي معنا يعد مخصصا للعموم الذي في الآية. الآية ماذا قال فيها سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، نعم هذه عامة تعم جميع المؤمنين ويدخل فيهم الحر والمملوك، لكن المملوك يستثنى من هذا العموم بماذا؟ بهذا المخصص، وهو حديث طارق ابن شهاب رضي الله عنه. إذن بهذا يسقط الدليل الذي استدل به الظاهرية، ويسقط تبعا لذلك تعليلهم، لأنه من المتقرر عند العلماء أن الخاص يقضي على العام، أن الخاص يقضي على العام. إذن الله سبحانه وتعالى أمر جميع المؤمنين بوجوب السعي إلى صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى العبد المملوك، فقال عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، إذن استثنى منهم العبد المملوك، فالخاص إذن يقضي على العام. والنص الذي هو دليل مقدم على التعليل، إذن حديث طارق ابن شهاب هذا نص في المسألة، إذن هو مقدم على التعليل الذي ذكروه. نعم حق الله مقدم على حق المالك والسيد، لكن ورد النص، ورد النص باستثنائه، إذن فهذا ما يرجح قول الجمهور، هذا يرجح قول الجمهور. ولو أن هذا العبد المملوك استأذن سيده في الحضور فأذن له، فإن ذلك يعني يجزئه، فإن ذلك يجزئه، والله تعالى أعلم. إذن هذا الصنف الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم مملوك، قوله أو الصنف الثاني قوله وامرأة، وهذا قيد خرج به الذكر، قيد خرج به الذكر، فالذكر تجب عليه الجمعة، الذكر تجب عليه الجمعة، لأن الرجل من أهل الاجتماع والجماعات، تجب عليه صلاة الجماعة، بخلاف المرأة، بخلاف المرأة. ومع ذلك فقد ورد الإجماع عن أهل العلم أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، ونقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، حيث قال عليه رحمة الله وأجمعوا على ألا جمعة على النساء، وأجمعوا على ألا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن لو تطوعت وجاءت وصلت فيجزئها ذلك، يجزئها ذلك، ولا نقول لها يجب أن تصلي الظهر بعد ذلك، لا، إذا صلت مع الإمام فإنه يسقط عنها فرض الوقت. وهذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر أقره على ذلك ابن القطان في كتابه مراتب الإجماع. إذن هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم وصبي وصبي، وهذا قيد خرج به البالغ، خرج به البالغ، لأن البالغ مكلف بالأحكام الشرعية، وأما الصبي وهو من دون البلوغ فإنه ممن رفع عنه قلم التكليف. الصبي كل من كان دون البلوغ فهو مرفوع عنه قلم التكليف، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وعد منهم صلى الله عليه وسلم الصبي، فقال عليه الصلاة والسلام وعن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم. والاحتلام يكون بإنزال المني، يكون بإنزال المني، وإنزال المني بشهوة هذا يعد من علامات البلوغ، ومن بلغ فقد وجبت عليه الفرائض، ومن الفرائض التي تجب على المسلم صلاة الجمعة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى في هذا الحديث الصبي، وقد أجمع العلماء أيضا على ذلك، أجمع العلماء على أن من لم يبلغ لا تجب عليه صلاة الجمعة، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، حيث قال عليه رحمة الله وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة، وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الصبي لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا أتم الصبي 7 سنين فإنه يجب على والده أن يعلمه الصلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر أو أن يأمر الوالد ولده بالصلاة 7 وأن يضربه عليها 10، فإذا بلغ وأتم الولد 7 سنين فعلى والده أن يحضره للجمعة، عليه أن يحضره لصلاة الجمعة، وهذا لأجل تعليمه فيتعلم الولد ويستفيد من حضوره لصلاة الجمعة، ويتمرن على الطاعة وعلى العبادة. إذن هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ومريض ومريض، والظاهر هنا في قوله ومريض أن هذا يشمل جميع الأمراض، الظاهر أنه يشمل جميع الأمراض، فمن كان به أي مرض أنه له أن يتخلف عن صلاة الجمعة، لكن ليس هذا هو المراد، والصحيح أن المرض الذي يستطاع معه الحضور، المرض اليسير يعني الذي يستطاع معه الحضور، فإن صلاة الجمعة تجب عليه، تجب عليه. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم المريض هنا يعني يقيد به الذي يستطيع أو الذي لا يستطيع الحضور، الذي لا يستطيع الحضور، أو إذا حضر يلحقه الضرر والمشقة، فمن كان لا يستطيع الحضور أو يستطيع لكن إذا حضر يلحقه الضرر ويقع في مشقة فهذا هو المريض الذي يسقط عنه وجوب الجمعة، هذا هو المريض الذي يسقط عنه وجوب الجمعة. ولذلك قال العلماء إذا كان هذا المرض يسيرا ولا يشق معه حضور صلاة الجمعة فإنها تجب عليه، فإنها تجب عليه. وأما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمرض في هذا الحديث فقالوا بأن المرض هنا ليس هو العلة، المرض ذكر المرض هنا ليس هو العلة لكن هو سبب العلة، لكن هو سبب العلة. إذن فما هي العلة الحقيقية؟ قالوا العلة الحقيقية هي المشقة، العلة الحقيقية هي المشقة. إذن فقوله ومريض يعني المريض الذي يشق عليه الحضور، ومن باب أولى الذي لا يستطيع الحضور. فلذلك قلت في أول الكلام أن المرض يقيد بهذين الأمرين، الذي لا يستطيع الحضور، الذي لا يستطيع الحضور أو يستطيع لكن يحصل معه ضرر، كمن لو حضر الجمعة فإنه يزداد مرضه، يزداد مرضه، فمثل هذا لا يجب عليه حضور صلاة الجمعة. إذن هذا الحديث، حديث طارق بن شهاب، استثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أصناف من وجوب صلاة الجمعة عليهم. يقول المؤلف عليه رحمة الله: رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رواه أبو داود هو كما قال رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة، وذكر تحت كتاب الصلاة تفريع أبواب الجمعة، وبوب له بقوله باب الجمعة للمملوك والمرأة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، ثم أورد هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. يعني هذه الجملة التي ذكرها أبو داود قد يفهم منها البعض أنه ماذا؟ يضعف هذا الحديث لهذا السبب، يضعف هذا الحديث لهذا السبب، فيرى أن هذه علة قادحة في الحديث، ولكن هذا غير صحيح كما سيأتي. إذن فقوله طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، هذا يعني كما ذكرت سابقا أن هذا الحديث مرسل صحابي، فطارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو صحابي، وكونه لم يسمع منه هذا يدل على أن هذا الحديث عند علماء الحديث يسمى بمرسل الصحابي، وهذا لا يضره، هذا لا يضره، يعني كونه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم عدول، ولذلك فإن مراسيلهم حجة على الصحيح، مراسيل الصحابة حجة على الصحيح. والمراد بمراسيل الصحابة يعني ما يرويه الصحابي مما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدركه، كان يذكر مثلا أحد صغار الصحابة قصة حصلت قبل الهجرة وهو لم يحضرها، قصة حصلت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، هذا يسمى مرسل الصحابة. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه له مراسيل فيذكر قصصا لم يحضرها رضي الله عنه وارضاه لأنه كان صغيرا، فمثل هذا يسمى مرسل الصحابي، ومراسيلهم حجة ومقبولة على الصحيح، حجة ومقبولة على الصحيح. وقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى أن هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد، ثم ذكر له شواهد، ثم ذكر له شواهد رحمه الله. وقال الألباني في تخريجه لسنن أبي داود: إسناده صحيح، وصححه النووي والحاكم والذهبي. ثم نقل رحمه الله عن النووي توجيه ما قد يفهم من كلام أبي داود أنه قدح في الحديث، فقال النووي: وهذا غير قادح، يعني قول أبي داود ولم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا غير قادح في صحة الحديث، لأن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث. لكن يقول النووي رحمه الله: هذا غير قادح في صحة الحديث، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة، يعني مرسل الصحابي حجة. قال: والحديث على شرط الشيخين، والحديث على شرط الشيخين. ثم ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن الشواهد التي ذكرها البيهقي عليه رحمة الله في سننه الكبرى قد خرجها في إرواء الغليل، فيكون إذن هذا الحديث حديثا صحيحا. وقول المؤلف: وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى، هذا كما قال المصنف رواه الحاكم في مستدركه تحت كتاب الجمعة. ولعل المؤلف وهو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أورد هذه الجملة وأسند هذا الحديث إلى الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى، أراد بذلك بيان أن هذا الحديث موصول، يعني لما قال أبو داود إن طارقا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الحافظ أن يذكر أن طارقا سمع عن أبي موسى، وموسى الأشعري رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أورد هذا ببيان أن هذا الحديث موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طارقا سمعه من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لكن هذا الطريق أو هذه الرواية التي عند الحاكم فيها نظر، لذلك الحاكم نفسه لما أورد هذا الحديث في مستدركه علق عليه بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفق جميعا على الاحتجاج بهريم ابن سفيان ولم يخرجا، ورواه ابن عيينة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر، ولم يذكر أبا موسى في إسناده، وطارق بن شهاب ممن يعد في الصحابة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا يفهم منه ماذا؟ يفهمونه أن زيادة أبي موسى في الإسناد هذه زيادة شاذة، هذه الزيادة زيادة هذا الصحابي أبي موسى في الإسناد زيادة شاذة، لأنها غير محفوظة، وإنما تفرد بها بعض الرواة. وقد حقق ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء، وقال بأن ذكر أبي موسى في الإسناد هذا شاذ أو منكر. لكن على كل حال، فإن هذا الحديث، حديث طارق بن شهاب، هو حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صححه جمع من الأئمة، منهم النووي والحاكم والذهبي وابن حجر والألباني والوادعي الشيخ مقبل وغيرهم من أهل العلم. فهذا الحديث إذن ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الأول، حديث طارق بن شهاب. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر هذا الصحابي الجليل، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وهم أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وكذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والسابع ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم، إذن هؤلاء السبعة أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهم تزيد عن ألف حديث، وقد جمعهم السيوطي في ألفيته في الحديث فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن الألف حديث رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد توفي عبد الله بن عمر سنة 73 للهجرة، فرضي الله عنه وعن أبيه. يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. يعني أن صلاة الجمعة يسقط وجوبها عن المسافر، يعني أن صلاة الجمعة يسقط وجوبها على المسافر. إذن فليس على المسافر أن يقيم جمعة. فلذلك لو كان جماعة في سفر فإنه لا تلزمهم الجمعة. فلو أن مسافرين مع بعضهم أقاموا جمعة لخالفوا بفعلهم هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس على المسافر جمعة. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار، حيث قال عليه رحمة الله: وأما قوله ليس على مسافر جمعة فإجماع لا خلاف فيه. وقال أيضا ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره. كان صلى الله عليه وسلم يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصلي جمعة. ولذلك الحجاج إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة كما حصل في هذا العام فإنهم لا يصلون جمعة، وإنما يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلم يثبت عنه أنه صلى الجمعة في سفر قط صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن قدامة: والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أحرص الناس على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه لم يثبت عنه أنه صلى الجمعة في سفر صلى الله عليه وسلم، فكذلك الخلفاء الراشدون لم يثبت عن أحد منهم أنه صلى الجمعة في سفره. يقول: وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أحرص الناس على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يثبت عنهم أنهم كانوا يصلون الجمعة في السفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين. قال وكذلك غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يعني من بعد الصحابة. وسيذكر إن شاء الله يعني بعض الأثار ونكمل ذلك بعد الأذان. إذن بعدما ذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى الجمعة في سفر قط، وكذلك الخلفاء الراشدون، وكذلك الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، قال وقد قال إبراهيم، يعني النخعي أو النخعي، كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنين لا يجمعون. وهذا دليل على أنهم في سفر، هذا دليل على أنهم في سفر، وهذا مما يتأيد به ما تقدم معنا من أن القول الراجح أن السفر لا ينقطع بأربعة أيام ولا بشهر ولا بغير ذلك، فكان بعضهم السنة والسنتين ما دام مسافرا فإنه يقصر الصلاة ولا تجب عليه الجمعة. قال وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال أقمت معه سنتين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع، يقصر الصلاة ولا يجمع، قال رواهما سعيد. قال وأقام أنس رضي الله عنه بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع، فكان لا يجمع. ذكره ابن المنذر، قال ابن قدامة وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا أيضا إجماع نقله ابن قدامة، وكذلك ابن المنذر عليه رحمة الله نقل أن الجمعة تسقط على المسافر عند أكثر أهل العلم، فقال في كتابه الأوسط قال قال كثير من أهل العلم ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة. كذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس، وروين عن علي رضي الله عنه أنه قال ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة، انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا النووي عليه رحمة الله في المجموع قال لا تجب الجمعة على المسافر، هذا مذهبنا الشافعي والنووي من الشافعية، يعني قوله هذا مذهبنا يعني الشافعية. قال لا خلاف فيه عندنا، وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي روى بعضهم الإجماع عليه وبعضهم ذكر أنه كلام أكثر أهل العلم أو قول أكثر أهل العلم، هذا ما اتفقت عليه المذاهب الفقهية الأربعة، اتفقت عليه المذاهب الفقهية الأربعة، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ذكر هذا عنهم ابن رشد في بداية المجتهد، ابن رشد في بداية المجتهد، فقال عليه رحمة الله وهو يتكلم عن شروط الجمعة قال وأما الشرط الثاني وهو الاستيطان فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على المسافر، لاتفاقهم يعني أصحاب المذاهب الأربعة على أن الجمعة لا تجب على المسافر. قال وخالف في ذلك أهل الظاهر، يعني الظاهرية، لإيجابهم الجمعة على المسافر، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يفيدنا أن المسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، وهذه المسألة بإذن الله سنبينها عند ذكرنا للفوائد ونذكر المسائل المتعلقة بذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله رواه الطبراني بإسناد ضعيف، وتخريج هذا الحديث